الله كرم هذه الأمة. والمهدي سيمكث 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين. وقد جاء في رواية أوردها الإمام الألباني رحمه الله عز وجل وأعلى منزلته في الجنة في السلسلة الصحيحة أنه يكون كذا 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين. فالمهدي سيمكث في الأرض إما 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين. والعلامة الثانية من علامات الساعة الكبرى خروج الدجال. والدجال عياذا بالله منه ومن فتنته هو منبع الكفر، منبع للكفر والضلال وينبوع للفتن والأوحال. قد حذرت الأنبياء أممها منه، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه أشد تحذير. وفتنته عظيمة، وهو شر غائب ينتظر، وهو قادم لا محالة كما صح بذلك الحديث. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفاته وأخباره ليعرفه المسلمون وليحذروا شره، حتى إذا خرج عرفه المؤمنون فلا يغرهم بفتنته. ومن صفاته التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنه شاب أحمر قصير فيه انحناء عريض النحر، رأسه مجعد أشد التجعيد، كثير الشعر، ممسوح العين اليمنى، ليست عينه بارزة وليست غائرة، وإنما كأنها عنبة طائفة طافئة، وعينه اليسرى عليها لحمة عظيمة، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن، كاتبا كان أو غير كاتب، قارئا كان أو غير قارئ. يخرج من جهة المشرق من يهودية أصفهان، وعند خروجه يخرج معه 70,000 من اليهود، ثم يسير في الأرض فلا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة، فإن الله يجعل عليهما ملائكة يحرسونهما. ويسير في الأرض بسرعة يطوف بها كالغيث إذا استدبرته الريح، وسيمكث في الأرض 40 سنة. من هذه 40 يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، يعني كأسبوع. وهذا كما جاء عن النواس ابن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا قلت يمكث 40 يمكث 40 يوما، يوم من أيامه كسنة، ويوم من أيامه كشهر، ويوم من أيامه كجمعة يعني كأسبوع، وباقي أيامه كسائر الأيام. في حديث النواس رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فإنها جواركم من فتنته. قال: قلنا: وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. فقلنا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كتنه أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ الله أكبر. انظروا حرص الصحابة على الصلاة مع عظيم الفتنة، مع عظيم فتنة الدجال، يسألون عن الصلاة هل تكفيهم في ذلك اليوم الذي هو كتنة صلاة يوم وليلة، يعني 5 صلوات في ذلك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اقدروا له قدره، اقدروا له قدره، يعني قدروا اوقات الصلوات ما بين الظهر الى العصر فصلوا، من العصر الى المغرب فصلوا، من المغرب الى العشاء فصلوا، من العشاء الى الفجر فصلوا، ثم من الفجر الى الظهر فصلوا، هكذا حتى ينتهي ذلك اليوم. وفي هذا فائدة عظيمة، وهي ان الارض التي تطلع عليها الشمس طوال اليوم مدة من الزمن، او تغيب عنها الشمس طوال اليوم مدة من الزمن، الواجب على اهلها من المسلمين ان يقدروا للصلاة قدرها ويصلوا بناء على هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيدركه عند باب لد فيقتله. والحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. الدجال أيها الإخوة لن يدخل هذه المدينة المباركة، لن يدخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا وجزما، لأن الله يجعل على أنقابها ملائكة يحرسونها من الدجال. وهو يأتي إلى المدينة ولها 7 أبواب، على كل باب ملائكة يحرسونها. فلا يدخل المدينة، ولكن ينزل بما يسمى اليوم الجرف، وهو إلى جهة الشام. وقد ثبت في حديث صحيح أنه يصعد على طرف جبل أحد ويتطلع إلى المدينة فيقول إلى أصحابه: ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض؟ وفي رواية: الأبلق، هذا قصر أحمد، يشير إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض؟ وفي رواية: الأبلق، والأبلق هو الأبيض الذي يميل إلى الصفرة. هذا قصر أحمد. هذا مسجد أحمد. ثم يأتي يريد أن يدخل المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا مسلطا سيفه، فينزل ناحية الجرف فترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق منها، ويكون أكثر من يخرج إليه من النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الدجال في هذه السبخة، يعني الجرف، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. والدجال والعياذ بالله يا إخوة فتنته عظيمة، فيه فتنة في ذاته، ومعه فتن عظيمة، إذ يخلق الله عز وجل معه خوارق عظيمة تبهر العقول وتحير الألباب، معه جنة ونار، وناره جنة وجنته نار، ومعه نهران يجريان، الله عز وجل يجعل معه نهرين يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تتأجج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإما أدركن أحدا فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. فليأتي النهر الذي يراه نارا فليغمض عينيه، لأنه يرى نار، وليطأطئ وهو مغمض عينيه وليشرب من هذا فإنه ماء بارد. ومن عظيم فتنته، نعوذ بالله من شره، أنه إذا دعا قوما فاستجابوا له يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت حتى تصبح مواشيها ثمينة كثيرة اللبن، ويكثر المرعى لديهم وتسمن الدواب. وإذا دعا قوما فلم يؤمنوا به وردوا عليه قوله ينصرف عنهم فيصبحون ليس بأيديهم شيء من أموالهم. نعوذ بالله من الفتنة. ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كعياثيب النحل تطير وراءه، والعياذ بالله من فتنته. ومن عظيم فتنته أنه يأتي للأعرابي فماذا يقول له؟ يقول له: أرأيت إن بعثت أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ يأتي للأعرابي وقد مات أبوه وأمه، فيقول له: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول الأعرابي: نعم. فيتمثل شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك، يا بني اتبعه فإنه ربك. ومن عظيم فتنته والعياذ بالله أنه يدعو الشاب الممتلئ فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين، ثم يدعوه فيقبل ووجهه يضحك بعد أن قطعه نصفين. ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال إذا جاء ناحية المدينة يخرج إليه رجل من خيار الناس، فتتلقاه المسالح أي مسالح الدجال، فيقولون له: أين تعمد؟ قال: أعمد إلى هذا الذي خرج. يقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفى. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رأى المؤمن الدجال قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يا إخوة كحال العلماء مع الفتن، فإن الفتن إذا وقعت للناس وتزخرفت أقبلوا إليها ولا يحذرهم منها إلا العلماء الأخيار الذين رزقوا السنة. وهذا الرجل الصالح المؤمن يحذر الناس من الدجال فيأمر الدجال به فيضرب يوسع ظهره وبطنه ضربا فيقول أوما تؤمن بي بعد ضربه فيقول أنت المسيح الكذاب فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه ينشر بالمنشار من رأسه حتى يفرق بين رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما ثم يقول له أتؤمن بي فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. انظروا الإيمان يا إخوة. المؤمن لا تزعزعه الزوابع متمسك بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم مهما كانت الزوابع يتمسك بالنص مهما كثر المخالفون يتمسك بالنص مهما قال المتقولون يتمسك بالنص لا تزعزعه الفتن عنده يقين بالنصوص بالكتاب والسنة. انظروا هذا الرجل الصالح يفرق بالمنشار ويقطع قطعتين ثم يقول له الدجال قم فيستوي قائما ومع هذا يقول له أتؤمن بي فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة ثم يقول أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاتا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنه إنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. روى القصة الإمام مسلم في الصحيح. وهذه القصة يا إخوة فيها فوائد عظيمة من فوائدها التي نعمل بها أن إذا أردنا النجاة من الفتن والشرور الحاصلة فلنلجأ إلى الله ثم نرجع إلى العلماء المتمسكين بالكتاب والسنة فوالله الذي لا إله إلا هو إنه لا نجاة للأمة ولا عصمة لها من الفتن بعد فضل الله عز وجل إلا بالأخذ بأقوال العلماء الأثبات أهل السنة والجماعة المتمسكين بالنصوص على فهم سلف الأمة رضوان الله عليهم وأرضاهم. وأن المؤمن يجب عليه مهما تغيرت الأحوال أن يكون على يقين من النصوص مهما قالوا ومهما فعلوا. بعض الناس الآن يأتون بأشياء ويقولون هذه أشياء علمية. إذا كان عندنا نص فإنا نتمسك بالنص ولا نلتفت إلى هذه الأمور. الآن بعض الناس يشككوننا في صيامنا في حجنا، يقولون الآن أنتم تصومون بالرؤية، برؤية الهلال أو بإكمال الشهر. الآن عندنا الأرصاد تقول إنكم أخطأتم وتقول إنكم كذا. قلنا ولو قلتم هذا لما؟ لأن عندنا نصا نتمسك به، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. فنحن نتمسك بهذا النص فنصوم إذا رأينا الهلال، وإذا لم نرى الهلال فإنا نكمل شعبان 30 يوما. مهما قالوا ومهما أجلبوا عندنا طمأنينة ويقين بالنص الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يصرف الله الدجال عن المدينة ويحول وجهه إلى الشام، فيمكث في الأرض ما شاء الله له أن يمكث، ويكثر أتباعه وتعظم فتنته، وعند ذلك ينزل نبي الله عيسى عليه السلام. فإن الله رفع عيسى عليه السلام، توفاه، بمعنى وفاه أجله الذي كان كتب له على الأرض قبل رفعه، ثم رفعه. وينزل في آخر الدنيا، ينزل من السماء بدمشق، ويلتف حوله المؤمنون، فيسير عيسى عليه السلام بالمؤمنين، بالبقية الباقية من المؤمنين، قاصدا المسيح الدجال. ويكون المسيح الدجال عند نزول عيسى عليه السلام متوجها إلى بيت المقدس، فيلحق به عيسى عليه السلام عند باب لد، وهي مدينة من مدن فلسطين قرب بيت المقدس. فإذا رآه الدجال هذا الذي كان عظيم الفتنة ذاب كما يذوب الملح في الماء. ويقول له عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تفوتني. فيتداركه عيسى عليه السلام بحربته فيقتله فينهزم أصحابه ويريح الله الناس من شره، فيقتل مسيح الحق مسيح الدجال مسيح الضلالة. وقد روى الإمام مسلم حديثا عظيما فيه صفة الدجال وفيه فوائد عظيمة، فلعلنا إن شاء الله نجعله في مفتتح درسنا في يوم الغد، ونقف معه وقفات، ولعلنا نقف الليلة عند هذا الموطن لنجيب على أسئلة الإخوة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل لما وصل إلى قريب مزدلفة بحوالي 30 مترا لم يستطع الدخول، وهذا لكثرة الزحام والناس نائمون في الطريق، لا سيما أن الرجل كان معه عجزة فما استطاع أن يتحرك من مكانه وانطلق بعد الفجر إلى منى، فما حكمه؟ هذا الأخ يقول: مشيت إلى مزدلفة ومعي ضعفة من نساء أو كبار سن، حتى اقتربت من مزدلفة ورأيت حدودها ورأيت علاماتها وأنا أعلم أنها مزدلفة، لكن ازدحم الناس في الطريق وناموا، فأصبحت لا أستطيع السير، مشيت ما استطعت حتى انسد علي الأمر تماما، فلم أستطع أن أدخل مزدلفة، فوقفت دونها وأنا أراها، وبقي الحال هكذا حتى الفجر، فما تمكنت من دخولها إلا بعد الفجر. فهل علي شيء؟ الجواب لا، لا شيء عليك، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وقد قال العلماء لا واجب مع العجز، وأنت قد بذلت ما عليك وفعلت ما عليك ولم تفرط في شيء، لكنك عجزت عن الدخول عجزا لا حيلة لك معه وعليه، فإنه يكفيك ما صنعت ولا شيء عليك، ولله الحمد والمنة. جزاك الله خيرا وبارك فيه. يقول ذكرتم في الدروس الماضية أن شعب الإيمان لا يكفر تارك واحدة منها إلا إذا ترك الشهادة، فإذا كان من شعب الإيمان الإيمان بالملائكة والكتب والرسل وكذلك أعمال القلوب مثل التوكل والخوف، فهل تارك ذلك لا يكفر؟ لا، عندما نقول الشهادة فإنه يدخل فيها كل ما يتعلق بحقيقة الإسلام، وقد ذكرنا سابقا أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه كل ما يتعلق بالإسلام، فعندما نقول الشهادة فإنه يدخل فيها الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإيمان بأركانه الستة وأعمال القلوب كلها تدخل في هذا، لأنه لا يتحقق الإسلام إلا بها، لا يتحقق الإسلام إلا بها. ونعني بالشعب ما زاد على هذا المقدار على ما فصلناه وبيناه في أول الكلام، حيث بينا ما يتعلق بالنطق باللسان وعمل القلب وقول القلب وعمل الجوارح، سواء في جانب المنهيات أو في جانب الأعمال المأمورات الصالحات. نعم. أحسن الله إليك. يقول هل يجوز لعن الشيطان؟ كذلك أيضا من الشعب ما نعتقد نحن أنه لو تركه لكان كفرا، وهو الصلاة، وإن كانت المسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. يقول هل يجوز لعن الشيطان؟ أما الشيطان فملعون، لعنه الله، لكن لا ينبغي لعنه، لأن الشيطان إذا لعن يتعاظم، إذا لعن يتعاظم، فلا يلعن من هذا، وإلا فنحن نعتقد أنه ملعون وأن الله قد لعنه. نعم. أثابك الله. يقول هل يجوز المسح على الجبيرة؟ الجبيرة هي ما يلف على جرح أو نحوه من جص أو قماش أو غير ذلك، والجبيرة يجوز المسح عليها، بشروط منها أن تكون مشدودة على الجرح، ومنها أن تكون بمقدار الحاجة، أن تكون بمقدار الحاجة، فلا يجوز أن تجعل الجبيرة زائدة عن مقدار الحاجة، فإذا كانت كذلك فإنه يجوز المسح عليها في الوضوء وفي الغسل حتى لو لم تكن قد لبست على طهارة، فإنه لا يشترط فيها أن تكون ملبوسة على طهارة، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب. نعم. أحسن الله إليك. يقول كيف نوجه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تأمرني أن أقول إذا أتيت القبور؟ قد ورد في كلامي إشارة إلى هذا، وهو أن حديث عائشة رضي الله عنها محمول على المرور بالمقابر، فإذا مرت بالمقابر فإنها تسلم عليهم وتدعو لهم، فالمرأة ليست ممنوعة من السلام والدعاء، ولكنها على التحقيق ممنوعة من قصد القبور. وأقول مثلا لو أن المرأة دخلت لتصلي في الروضة، والقائمون على المسجد يجعلون فرصة للنساء للدخول للصلاة في الروضة، والروضة مكان شريف، من هذا المكان الشريف قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لو أن المرأة دخلت لتصلي في الروضة، وعندما وصلت إلى الروضة سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا حرج عليها في هذا. لكن نقول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لها أن تقصد الذهاب إلى القبر. أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز الاحتكار أكثر من 40 يوما؟ وهل النهي عن الاحتكار يدخل فيه طعام الحيوان؟ الاحتكار في أقوات الناس محرم فيما يضرهم، وقد جاء في النص تحديده 40 يوما، ولا يحتكر إلا خاطئ. هذا الاحتكار هو الذي يترتب عليه الإضرار بالناس. أما إذا كان لا يترتب عليه الإضرار بالناس، لا يترتب عليه الإضرار بالناس، لكن الإنسان يحبس بضاعته ليبيعها في وقت آخر ولا يتضرر الناس بذلك، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حرج فيه. وقد ثبت عن سادات من سادات التابعين أنهم كانوا يفعلون ذلك. نعم. أحسن الله إليك. يقول: نرى في هذا المسجد أن جهة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفتح للنساء ليزوروا القبر، فما حكم ذلك؟ العلماء مختلفون في زيارة النساء للقبور، ولذلك قلنا التحقيق من أقوال أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول إن زيارة المرأة للقبور زيارة ليست كثيرة جائزة، بل بعضهم يراها مشروعة لعموم النصوص، ولأن الذي ثبت هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. وبعض أهل العلم يرى أنها محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. وزوارات من حيث اللغة تحتمل أن يكون المراد بها الكثرة، ويحتمل أن يكون المراد بها نفي أي شيء في ذلك، كما قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، أي أنه لا يظلم أبدا سبحانه. وإذا كانت محتملة، وقد جاءتنا رواية للحديث فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، وهذه الرواية وإن كان فيها ضعف، إلا أنها يعني تسند المعنى أن المقصود هو يعني نفي الزيارة مطلقا. ويشهد لهذا المعنى أنه لم ينقل عن أمهات المؤمنين، ولا عن الصحابيات، ولا عن التابعيات زيارة مقصودة إلى القبور، فهذا الذي يظهر. فالقائمون على المسجد لا يحجرون على الناس، فيفتحون المكان للنساء، من أرادت أن تصلي في الروضة تصلي، ومن كانوا يعتقدون أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور، والمسألة مثل هذه اجتهادية، فإنهم يفعلون ولا يحجر عليهم. لكن لو سئلنا لقلنا الذي يظهر لنا والله أعلم التحريم. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم الاستماع للدعاء بعد ختم القرآن بأن يدعو شخص ويؤمن الآخرون؟ ختم القرآن ويعنى به الفراغ من قراءة القرآن كاملا له حالان. الحالة الأولى أن يكون في غير الصلاة، أن يكون في غير الصلاة. وهنا ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فرغ من قراءة القرآن جمع أهله ومواليه فدعا وأمنوا. فلو فعل شخص ذلك اقتداء بأنس رضي الله عنه فنعم المقتدى به. والحالة الثانية أن يكون في الصلاة، أن يكون في الصلاة. وهنا اختلف علماؤنا، فمنهم من يقول إن دعاء الختم لا بأس به لأنه في نافلة، وقد ثبت الدعاء عقب الختم خارج الصلاة فكذلك في داخل الصلاة، وصلاة النافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة. فكما أنه يشرع القنوت في الوتر وهو دعاء وهو نافلة، فكذلك ما دام أنه قد ثبت جنس الدعاء بعد الفراغ من قراءة القرآن عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مانع من جعله في الصلاة. ومن أهل العلم من يقول إن هذا ليس بمشروع لأنه لم يرد، وليس ما يثبت خارج الصلاة يكون ثابتا داخل الصلاة، وهذا أقرب في ظني والله أعلم مع ضعفي، أرى أن الأقرب أنه لا يجعل في الصلاة، وإنما ينبغي أن يجعل إما أن يجعل في الوتر وإما أن يجعل بعد الصلاة، وهذا أرفق بالناس في ظني والله أعلم. فإن الإمام إذا دعا ختم القرآن في الصلاة يطيل في الغالب ويشق على الناس، وكم رأينا من أناس يجلسون من التعب أثناء الدعاء. فلو أنه جعل الدعاء خارج الصلاة بحيث إذا سلم الإمام دعا وأمن الناس لكان ذلك أوفق وأولى. لكني أقول إنا لا نقول إن من دعا دعاء ختم القرآن في الصلاة يكون مبتدعا، ولا نرى أنه بدعة. أنا لا أفعله ولا أنهى عن فعله، ولا أرى أن فعله بدعة، وقد قاله جبال من السنة، من أهل السنة، جبال من أهل السنة، فهو يعزى للإمام أحمد ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وقرره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكان يفتي فيه جبال من جبال السنة المعروفين بشدة التمسك بالسنة كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهما من العلماء، ويفتي به أيضا جبال من جبال أهل السنة من علمائنا الأحياء بارك الله لنا فيهم. فمن فعله مقتديا بهؤلاء مقلدا لهم فلا أرى عليه حرجا، وإن كان الذي أراه ما قررته والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: زوجتي حاضت في أيام التشريق ولم تطف طواف الزيارة، وعادتها 9 أيام وسفر إلى البلد قبل تمام طهرها، فما الحكم؟ هنا مسألة في الحقيقة مشكلة جدا، وهو أننا نرى الحجاج يتساهلون في تأخير طواف الإفاضة للنساء مع خوف الحيض عليهن، وهذا في الحقيقة مشكل. نص الفقهاء على أن المرأة إذا كانت تخاف الحيض ينبغي عليها أن تعجل طواف الإفاضة في أول وقته، حتى أنهم قالوا إذا كانت تخشى الحيض فالأفضل لها أن تبدأ بطواف الإفاضة قبل أن ترمي جمرة العقبة درءا للحرج والمشقة عن الناس. وقد سئلت هذا العام عدة مرات عن نساء جاءهن الحيض في اليوم 13 من أيام التشريق ولم يطفن طواف الإفاضة فوقعن في الحرج وأوقعن من معهن في الحرج. والذي أفتي به والله أعلم ونستغفر الله من أن نتقصد خطأ ونعوذ بالله من أن نتقصد خطأ ونستغفره من خطأ لا نعلمه أن الأصل في المرأة الحائض إذا لم تطف طواف الإفاضة أنها تحبس رفقتها عن السفر فلا يجوز لهم أن يسافروا حتى تطوف طواف الإفاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صفية أحابستنا هي، مع كونه صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين. فإذا وقع الأمر فإنا نقول إن الواجب على المرأة وعلى محرمها أن يبحث عن طريق للطواف حال الطهر، وذلك بوجوه. الوجه الأول أن يبحث عمن يتبادلان معه السفر، فالمعلوم أن حجاج البلد لا يسافرون دفعة واحدة بل منهم المتقدم ومنهم المتأخر، وقد يكون بعض الحجاج حجز متأخرا ويريد أن يتقدم، فيمكن أن يتبادل معه التذاكر بحيث يتقدم هذا ويبقى هذا مع المرأة حتى تطوف طواف الإفاضة. فإن لم يتيسر ذلك فإن الذي أعلمه أن عند الأطباء دواء هو عبارة عن حقنة إذا أخذته المرأة يرفع الدم ويقطع الدم ويرتفع الحيض، فنقول تذهب إلى طبيبة فإذا وجدت هذا الدواء فإنها تأخذ هذا الدواء حتى ينقطع عنها الدم وتطوف للإفاضة. فإن انسد الباب ولم تجد هذا الدواء أو لم يصلح لها ولم يبق أمامنا سوى أن نقول لها إما أنك محصرة تذبحين وتتحللين ويفوتك الحج كأنك ما حججتي، أو نقول لها اذهبي على حالك وأنت لم تطوفي طواف الإفاضة وتبقين محرمة على زوجك حتى تعودي لتطوفي طواف الإفاضة، وإذا كانت بعيدة فقد لا يتيسر لها ذلك إلا بعد سنة أو سنتين أو خمس أو عشر، لا سيما ما نعرفه من مسألة القرعة بين الحجاج. أو نقول لها تحفظي وطوفي على حالك ويسقط عنك اشتراط الطهارة. إذا وصلنا إلى هذه الدرجة فالذي يظهر لي بعد بحث المسألة والله أعلم أنها تتحفظ وتطوف على حالها ويصح طوافها إن شاء الله، لأن القاعدة أن العاجز عن الطهارة تسقط عنه حتى في المتفق عليه وهو الصلاة. فلو أن إنسانا لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، يصلي على حاله وصلاته صحيحة، فكذلك المرأة في هذا الحال والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: هل المذاهب الأربعة فرقت الأمة؟ وهل الدعوة إلى ترك فقه أصحاب المذاهب والرجوع إلى الوحيين دعوة صحيحة؟ المذاهب الأربعة مذاهب فقهية عظيمة تنتسب إلى أئمة عظماء فقهاء أعلام من أئمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى الإمام أبي حنيفة النعمان، وإلى الإمام إمام دار الهجرة مالك بن أنس، وإلى الإمام المطلب محمد بن إدريس الشافعي، وإلى إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا وجزاهم خيرا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المذاهب في أصلها لم تفرق الأمة، لأن فيها فقه الأدلة واستنباط الأحكام من الأدلة، وهذا هو الواجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف ظهر في المذاهب الأربعة متعصبون خالفوا منهج الأئمة الأربعة ففرقوا الأمة بتعصبهم لا بفقه الأئمة، فوقع بينهم النزاع، فأصبحنا نرى بعض من يدعي، بعضا من الناس يدعون أنهم أحناف يبغضون بقية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورأينا بعضا ممن يدعون أنهم مالكية يبغضون بقية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا الشافعية، وهكذا الحنابلة. وهذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع العلماء، ولذلك نقول إن الواجب علينا ونحن نتعامل مع فقه الأئمة الأربعة أن نعرف لهم فضلهم وعلو شأنهم، وأنهم مجتهدون مأجورون، المصيب منهم مأجور أجرين، والمخطئ مأجور أجرا واحدا، ونتبع الدليل فنأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل، فلا نرد كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول أبي حنيفة أو بقول مالك أو بقول الشافعي أو بقول أحمد، ولكن نأخذ بما دل عليه الدليل كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. وهذا هو الواجب شرعا والأوفق لمذاهب الأئمة، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله صح عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وجاء عنه أنه قال: إذا جاء النص من الكتاب فعلى الرأس والعين، وإذا جاء من السنة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم، وفي رواية: هم رجال ونحن رجال. وجاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن الإمام الشافعي أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأما الأقوال عن الإمام أحمد فهي كثيرة جدا في هذا الباب، ولذا كان تلاميذ الأئمة الذين تربوا على يد الأئمة يخالفون الأئمة في بعض المسائل، لأنهم يرون الدليل يدل عليها. ثم إن هذا المنهج هو الموافق لفضل الأئمة، فإن الذي يأتي ويتعصب لمذهب ويقول أنا حنفي، معنى ذلك أنه أسقط الأئمة الثلاثة الآخرين فلا يعرف لهم فضلا. والذي يقول أنا مالكي لا أخذ إلا بقول مالك، لو جئتم بالقرآن من أوله إلى آخره لا أخذ إلا بقول مالك. بعض الناس يقول أنا مالكي لا أخذ إلا بقول مالك، في الصلاة أسدل، يا رجل اقبض وأنت قائم وأنت، قال لا أنا مالكي أسدل. تقول له يا رجل روى الإمام مالك في الموطأ بالإسناد الذي يسمى بالإسناد الذهبي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ولم يقل والأمر ليس على هذا عندنا، يقول لا لا أنا مالكي أسدل. الشاهد الذي يقول أنا مالكي لا أخذ إلا بقول مالك أهدر الأئمة الثلاثة الباقين ولم يعرف فضلهم، وكذا الذي يقول أنا شافعي لا أخذ إلا بقول الشافعي، وكذا الذي يقول أنا حنبلي لا أخذ إلا بقول الإمام أحمد. أما الذي يأخذ بما دل عليه الدليل فإنه يعرف للأئمة الأربعة ولغيرهم من أئمة الإسلام فضلهم ويعرف لهم فقههم، فليس عنده أحد من الأئمة مهجورا. ولذا تارة تجده يقول بقول الإمام أبي حنيفة رحمه فهو يعترف بفقهه وفضله، وتارة بقول الإمام مالك فهو يعترف بفقهه وفضله، وتارة بقول الشافعي فهو يعترف بفقهه وفضله، وتارة بقول الإمام أحمد فهو يعترف بفقهه وفضله، ويأخذ بما دلت عليه الأدلة فيسلم ويتحقق له المراد. أقول يا إخوة أخلاق الأئمة والله ما فرقت الأمة، كما أن مذاهبهم ما فرقت الأمة، ولذا كان بعضهم يثني على بعض، فكان الإمام مالك إمام دار الهجرة كان يقول عن أبي حنيفة ذاك رجل لو أراد أن يقلب السارية ذهبا لفعل، يعني من قوة حجته وفقهه لو أراد أن يقنعك أن السارية التي هي من الطين أو الحصى ذهب لفعل من قوة الحجة. والإمام الشافعي يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. والإمام أحمد يقول إذا أردت العلم فالزم هذا، ويشير إلى الشافعي. والإمام الشافعي يقول قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. يثني بعضهم على بعض وبينهم المحبة وليس بينهم بغض وليس بينهم تنافر، وهذا المنهج الذي ندعو إليه ونتفقه به. قول السائل في آخر الحديث هل الدعوة إلى فقه الوحيين ونبذ المذاهب صحيحة؟ أقول أما نبذ المذاهب بمعنى عدم اعتبار المذاهب فليس صحيحا، ولا يوجد عالم من العلماء لا من المتقدمين ولا من المتأخرين ممن لهم اعتبار يرى أن المذاهب تنبذ بالكلية، بل كل العلماء تجد في كلامهم قول قال الإمام مالك، قال الإمام أحمد، قال الإمام أبو حنيفة، قال الإمام الشافعي، ولكنهم يعنون نبذ التعصب، نبذ أن يلتزم الإنسان مذهبا لا يخرج عنه. ونحن ندعو المسلمين جميعا إلى أن يرجعوا إلى دلالة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ومن سلف الأمة الأئمة الأربعة رحمهم الله، ووالله لن يجمع الأمة إلا هذا المنهج. الآن يا إخوة تصوروا لو أن لم نجتمع على دلالة الكتاب والسنة كيف تكون صلاتنا؟ في وقت من الأوقات يا إخوة كان في المسجد الحرام، في المسجد الحرام 4 محاريب، 4 محاريب، محراب للأحناف ومحراب للمالكية ومحراب للشافعية ومحراب للحنابلة، لا يصلون معا. ما هذا التمزق والتفرق؟ في الحج لو تصورنا أننا لا نأخذ بدلالة الأدلة من الكتاب والسنة ستجد أن كل مجموعة تعمل عملا مستقلا عن المجموعة الأخرى من المسلمين، لكن عندما نجتمع على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يجمعنا ويؤلف بفضل الله بين قلوبنا. الآن يا إخوة لن يسع الأمة إلا سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ولن تجتمع الأمة إلا على سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فالمسلم ينبغي أن يكون وسطا، يأخذ بدلالة الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة، ويعرف لأئمة الإسلام فضلهم ويتفقه بفقههم، ولكنه لا يتعصب لأحد يرد بقوله قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول عندنا عادة إذا مر إنسان على جماعة من بعيد أو فوق السيارة فإنه يلقي السلام ويشير باليد ويرفعها، فهل هذا صحيح؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السلام بالإشارة بالأكف، ولكن المقصود فيما يظهر لي والله أعلم هو الاقتصار على الإشارة، يعني بعض الناس سلامه الإشارة، يعني إذا مر ما يقول السلام عليكم ثم يشير حتى يرى، إذا مر قال، وأصحاب السيارات إشارة إشارتهم الكلكس أو البوري، أو إذا مر قال ضغط الكلكس ولا يقول السلام عليكم، هذا غير مشروع. أما إذا سلم بلسانه وجعل الإشارة بيانا لكون للمسلم عليه بعيدا عنه لا يسمع لفظه فلا حرج في هذا، يقول السلام عليكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه وهو في الصلاة أشار بيده إشارة لرد السلام، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام ويشير بيده للمسلم حتى يعلم أنه رد عليه السلام. فلا يشرع لنا أن نسلم بالأيدي، أو كما يقول بعض العامة النظر تحية، يعني إن دخل مجرد دخوله هذا سلام، لا، السلام عليكم أو مساء الخير. يعني الآن بعض المسلمين يستبدلون الخير العظيم بالشيء الدني، فيرون أن التحضر أنه إذا دخل قال مساء الخير مساء النور، وبعضهم يتفرنج، ها، إما يحيي باللغة الإنجليزية أو يحيي باللغة الفرنسية أو نحو ذلك. هذا لم يشرع لنا معاشر المؤمنين. المشروع أن نقول السلام عليكم، ثم بعد ذلك لا حرج أن تدخل فتقول السلام عليكم مساء الخير مساكم الله بالخير، لا حرج على الصحيح من أقوال العلم في هذا، لكن أن تبدأ بالسلام. فالشاهد يا أخي أن الإشارة المجردة للسلام نهينا عنها، أما الإشارة مع السلام لدلالة البعيد على أنك تسلم عليه فلا حرج فيها، والله أعلم. جزاك الله خيرا. يقول حفظكم الله، ما الفرق بين المنهج والعقيدة؟ نريد منكم التفصيل وجزاكم الله خيرا. هذا أمر يحتاج إلى درس كبير، لكن أقول الذي يجمع بينهما أنه يجب علينا أن نأخذهما عن سلف الأمة، فنأخذ عقيدتنا ومنهجنا عن سلف أمتنا. أما التفريق بينهما وما المراد بهذا وما المراد بهذا فليس هذا مكانه. نعم. أحسن الله إليك. يقول كيف يكون نصاب الزكاة وليس عندنا فضة ولا ذهب وإنما عندنا أوراق النقود في هذا الزمان؟ لا يوجد أحد ليس عنده ذهب ولا فضة، كل الناس عندهم ذهب وفضة، لكن السائل يقصد كيف نعرف نصاب الورق اليوم العملات؟ لعلنا نرجع إليه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.